آمنهم من خوف أم من خوفها يا ربنا بخروج البلاء والأعداء منها يا ربنا أذلل عقدا لهم فيها يا مولانا فك مرابطا لهم فيها يا ربنا حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية أحللها وفكها وأخرجها واصهرها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أبطل يا ربنا حسد الشديد وعيونا فيها لا غمة وعيونا فيها حارة أخرج بلاء من راسها وسائر جسدها يا ربنا احلل عقد الحسد الشديد والعيون فيها وعليها ومن حولها محيطا ومن حولها محيطا احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها على صرعها وعلى إغمائها وعلى شحنات كهربائية في راسها وعلى ضرها وعلى ألمها وعلى وجعها وعلى خوفها وعلى فزعها احللها يا ربنا وفكها يا مولانا وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف اللهم أمن خوفها وفزعها يا ربنا بسم الله أرقيك من عقد وعاقد بسم الله أرقيك من عقد وعاقد بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك والله يقيك من عقد وعاقد من حسد وحاسد بسم الله أرقيك من حسد من حسد وحاسد من حسد وحاسد من حسد وحاسد بسم الله أرقيك من شيطان من شيطان وعين من عين وشيطان من عين وشيطان من عين وشيطان بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من عاشق من عاشق من عاشق محب من عاشق محب من مس ظالم في الراس وملك الجسد اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء طمئنها يا ربنا طمئنها أمنها يا ربنا أمن خوفها وفزعها يا ربنا اللهم أعدها من خيالات اللهم أعدها يا ربنا أعدها من الخيالات أعدها يا ربنا شرا اللهم أعدها يا ربنا من شر اللهم أعدها يا ربنا وأعدنا أجمعين من الشر من الشر والأشرار من الشر والأشرار أعدها وأعدنا يا ربنا من الشر والأشرار ومن الشياطين ومن الشياطين ومن الشياطين أعدها وأعدنا أجمعين يا ربنا من شر وشرير من شر وشرير ومن عين وشيطان ومن عين وشيطان ومن عين وشيطان الله أكبر فعدها واعدنا يا ربنا من شر وشرير من شر وشرير ومن ظالم طاغ باغ من الإنس والجن من الإنس والجن أعدها واعدنا يا ربنا من الأقارب الظالمين من الأقارب الحاسدين من الأقارب الحاقدين ومن العائنين على الخوف على الخوف، على الصرع على الصرع، على الظلم على الظلم يا ربنا، وعلى الطغيان والبغي. اللهم أعذها وأعذنا يا ربنا من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. فأعذها يا ربنا وأعذنا من شر كل ذي شر، أعذها وأعذنا يا ربنا من شر كل ذي شر يا ربنا، ومن كل ضر يا ربنا، ومن كل ضر يا ربنا، ومن كل غالب ظالم، شيطان مارد، خسيس دنيء ظالم، احفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك، اكلأها يا ربنا واكلأنا أجمعين برعايتك، واحرسها واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام، فالله خير حافظها، فالله خير حافظها، وهو أرحم الراحمين. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، أبطل ما عمله الحاسد والحاسدة، أبطل ما عمله العائن والعائنة، أبطل يا ربنا ما عمله الحاقد والحاقدة. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما عمله الحاسد والحاسدة، أبطل يا ربنا ما عمله الحاقد والحاقدة. الله أكبر. أبطل يا ربنا ما عمله العائن والعائنة. الله أكبر. أبطل ما عمله العائن والعائنة، أبطل ما عمله العائن والعائنة، أبطل يا ربنا ما عمله الحاسد والحاسدة، أبطل ما عمله الناظر والناظرة، أبطل ما عمله الناظر والناظرة يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما عمله، صاحب نفس خبيثة، صاحبة نفس خبيثة، صاحب نفس خبيثة، مجرمة مجرمة، ظالمة طاغية، اطر يا ربنا ما عملته الأنفس، اطر يا ربنا ما عملته الأنفس، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف ومن المعارف، اطر يا ربنا ما عملته الأنفس، اطر يا ربنا ما عملته الأنفس، الرديئة الرديئة، اللئيمة اللعينة. اللهم أطر يا ربنا ما عملته النفس، النفس النفس الخبيثة، النفس الخبيثة، أطر يا ربنا ما عملته النفس الخبيثة، في الرأس في الرأس، في رأسها في رأسها، في قلبها في قلبها، في قلبها في قلبها يا ربنا، وفي صدرها وفي صدرها يا ربنا يا ربنا، وفي أحشائها وفي أحشائها، في بطنها في بطنها. أطر يا ربنا ما عملته النفس الخبيثة، في رأسها في رأسها، لأجل الصرع لأجل الصرع، لأجل الإغماء لأجل الإغماء، والتشنج والتشنج. اللهم يا ربنا أطر ما عملته النفس، أطر يا ربنا ما عملته النفس، تخوفها تخوف بالليل وبالنهار. الله أكبر. وآمنهم من خوف، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني. اقضي يا ربنا ما عملته النفس، اقضي يا ربنا ما عملته النفس، على تخويفها على تخويفها، اقضي يا ربنا خوف العين، اقضي يا ربنا خوف العين، اقضي يا ربنا خوف العين. الله أكبر. فطر يا ربنا خوف العين، فطر يا ربنا خوف العين، فطر يا ربنا خوف العين، فطر يا ربنا خوف العين، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف النفس، فطر يا ربنا خوف العين، فطر يا ربنا خوف الحسد، فطر يا ربنا خوف الحسد، فطر يا ربنا خوف الحسد، فطر يا ربنا خوف الحسد، الله اكبر، فطر يا ربنا خوف العين، فطر يا ربنا خوف الحسد، اخرج يا ربنا المخوف، عليك بالمخوف يا ربنا، عليك بالموسوس يا ربنا، اللهم عليك بالموسوس يا ربنا، عليك بالمخوف يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا يتبدى لها ما بين الحين والآخر، عليك به يريد أن يبطش بها، عليك به يا ربنا له عقد فيها، اهل يا ربنا عقادة، اهل يا ربنا عقادة، فك يا ربنا مرابطة، اللهم اخرج الأذى يا ربنا والأذية، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، فالله أكبر، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا العقادة، وآمنهم من خوف، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل سحر جن، اللهم أبطل سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن، أهل يا ربنا عقدا جنية، أهل يا ربنا عقدا العيون، أهل يا ربنا عقدا النفس، أهلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها ومن أحشائها يا ربنا، ومن قفاها وظهرها ومن رأسها ومن راسها يا ربنا، ومن يديها ورجليها ومن يديها ورجليها، أهل يا ربنا هذه العقد، أهلها على تعبها ومرضها، اهلها يا ربنا على تشنجها، اللهم احل يا ربنا هذه العقاد، اللهم اخرج البلاء، اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم احل العقاد، اللهم احل العقاد، خوف خوف خوف خوف خوف على خوف ووسوسه يا ربنا، وعلى خيالات، وعلى خيالات واوهام، الله اكبر، يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا، يا واحد ويا صمد، فحلها يا ربنا حلها، فكها يا ربنا فكها، وآمنهم من خوف، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وآمنهم من خوف، فطر يا ربنا الخوف، فطر يا ربنا أثره، فطر يا ربنا عقده، فطر يا ربنا أثره، فطر يا ربنا عرضه، اللهم أطره يا ربنا، فطر يا ربنا حسده، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذه العين، كان السبب في الخوف، الخوف الخيالات، والخيالات والوسوسة والهلوسة، اقرها يا ربنا، اقرها يا ربنا، اللهم اخرجها من الاطراف، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، اللهم اطل هذه العقد، اللهم فكها يا واحد ويا صمد، اقلها يا ربنا على الخوف، خوف خوف، وآمنهم من خوفه، وآمنهم من خوفه، اللهم يا ربنا هزيمة، هزيمة للخبثاء، الخبثاء، الخبثاء، اللهم هزيمة، الحساد، الحساد، الحساد، الحساد، الحقاد، الحقاد، اللهم هزيمة، اللهم هزيمة، اللهم هزيمة، اللهم هزيمة، الخبثاء، الخبثاء، الأعداء، الأعداء، الأعداء من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، اللهم خيبهم يا ربنا، اللهم خيبهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم شتت شملهم يا ربنا، اللهم فرق جمعهم يا ربنا، اللهم اجعل السوء عليهم يا ربنا، اللهم رد الكيد عليهم يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وآمنهم من خوف، اهل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، اللهم أطل يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، اللهم أطل يا ربنا العين، العين، العين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج شياطينها، اللهم اخرج خوفها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا ضعفها، اخرج يا ربنا هوانها، اخرج يا ربنا وسوستها، اخرج يا ربنا هلوستها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا فزعها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا خوفها، اخرج يا ربنا فزعها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. اذهب يا ربنا الخوف، اذهب يا ربنا الخوف من قلبها، اذهب يا ربنا الخوف من قلبها، اذهب يا ربنا خوفها من قلبها، اذهب يا ربنا خوفها بسبب العيون والحسد والبثوث والأنفس، اذهب يا ربنا حسدها، اذهب يا ربنا عين فيها، اذهب يا ربنا عيونها، اذهب يا ربنا ألمها، اذهب يا ربنا خوفها، اذهب يا ربنا فزعها. الله أكبر. اذهب يا ربنا خوفا، اذهب يا ربنا فزعا، اذهب يا ربنا ضرا، اذهب يا ربنا شرا، اذهب يا ربنا فزعا، اذهب يا ربنا خوفا، اذهب يا ربنا ضيقا، اذهب يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا إغماء، اذهب يا ربنا صارا، اذهب يا ربنا تشنجا، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا مسا، اذهب يا ربنا نفسا، اذهب يا ربنا ضرا، اذهب يا ربنا عقدا، اذهب يا ربنا مرضا. الله أكبر. اذهب يا ربنا صداعا، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا اختناقا، اذهب يا ربنا كتمة، اذهب يا ربنا ضيقة، اذهب يا ربنا آلمة، اذهب يا ربنا مرضا، اذهب يا ربنا خوفا. ذهب الخوف وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على قلبك بسم الله، على صدرك بسم الله بسم الله، على بطنك بسم الله بسم الله بسم الله، على ظهرك بسم الله بسم الله بسم الله، على رأسك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على عقلك وإدراكك وذهنك وذاكرتك بسم الله، على ذكائك وعبقريتك بسم الله بسم الله، على جمالك وبهائك ونظارتك وشياكتك بسم الله، على نظافتك بسم الله، على شعرك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على يديك بسم الله بسم الله، على جمالك ونظارتك بسم الله بسم الله، على حسن لون جلدك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، يزيدكم قوة يزيدكم قوة إلى قوتكم. بسم الله بسم الله، قويها يا ربنا قويها يا ربنا قويها يا ربنا قويها يا ربنا قويها يا ربنا، اذهب الخوف يا ربنا، اذهب الفزع يا ربنا، اللهم يا ربنا اذهب الشياطين منها يا ربنا وعنها وعنا اجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله، زدها قوة يا ربنا، زدها إيمانا يا ربنا، زدها أمنا يا ربنا. بسم الله أمن خوفها يا ربنا، بسم الله بسم الله أمن فزعها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، صرف الله قلوبهم، اصرف يا ربنا الأعداء عنهم عنها أجمعين، اللهم اصرف الأعداء عنها أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حصنها وحصننا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. فتبارك الله فتبارك الله. وآمنهم من خوف. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. هو الذي أنزل السكينة أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وآمنهم من خوف. اخرج منها ملعونا مدحورا اخرج منها ملعونا مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك وكلاها يا ربنا وكلانا أجمعين برعايتك واحرسها واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام. بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على العقل على الإدراك على الذهن على الذاكرة على الدماغ على الدماغ على الحواس على الحواس على الحواس على مراكز الإحساس على مراكز الإحساس. بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله. وحفظا من كل شيطان مارد احفظها يا ربنا واحفظنا يا ربنا من شيطان مارد من شيطان مارد احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من مارد وعفريت من مارد وعفريت ومن أذية ومن شيطان. احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من العين من العين من العين واثارها واثارها ومن الحسد من الحسد واعراضه واعراضه واعراضه واخطاره واخطاره واخطاره يا ربنا. احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا يا ربنا من العين وخوفها ومن الحسد وضيقه والمه وهمه وغمه يا ربنا وامراضهما. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا اللهم طهرها يا ربنا وطهرنا اجمعين يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظره والمس والنفس يا ربنا يا ربنا والعقد والعقد والعقد والعقد احللها احللها عقدا سحريه وحسديه ومن اثار ومن اثار عيون عيون عيون عيون من اثار عيون عيون قويه قويه قويه نافذه نافذه ناشبه ناشبه نافذه نافذه نافذه طاحنه طامعه طامعه طامعه طاحنه طاحنه طاحنة يا ربنا يا ربنا. احفظها واحفظنا اجمعين من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون سالبة سالبة سالبة ساحقة ساحقة ساحقة سامة سامة سامة طامعة طاحنة طاغية طاغية طاغية باغية باغية معتدية مزدرية مزدرية مزدرية منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة جارحة جارحة خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة خانقة خبيثة خبيثة. احفظها واحفظنا اجمعين يا ربنا من عيون من عيون خبيثة خبيثة خائنة خائنة خائنة خبيثة خبيثة خادعة خادعة خادعة قاذفة قاذفة نافرة نافرة كائدة كائدة كائدة